أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سوره الاحزاب. وصلنا الى نعم. قال ولما بين الله تعالى عنايته في الاولى بين عنايته في الاخره، فقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، قيل معناه تحية المؤمنين من الله يوم القيامة سلام، لأنه الدليل على الخيرات. يجوز أن يعظمهم الله بسلامة كما يفعل لهم من أنواع التعظيم، وقيل هو سلام ملك الموت والملائكة معه وبشارتهم بالجنة، وقيل سلام الملائكة عند الخروج من القبور، وقيل عند دخول الجنة، وقيل هو كلامهم ودعائهم لإخوانهم بالسلامة من العذاب. ومعنى قوله أعد لهم فهو أدخر وهيأ لهم أجرا كريما وهو الجنة. ثم قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك بتكذيبهم وتصديقهم، أي مقبولا قولك لهم وعليهم، ومبشرا بالجنة لمن أطاع ونذيرا من النار لمن عصى، وداعيا إلى الله أي إلى دينه وتوحيده بإذنه أي بأمره، وقيل بتسهيله، وسراجا منيرا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السراج المضيء في الهداية للخلق إلى طريق الحق كما يهدي السراج من ضل عن الطريق. شبهه بالمصباح لما فيه من النور والهدى والإيضاح، أو كشف به ظلمات الشرك كما يكشف بالسراج ظلمات الليل، أو كشف به ظلمات الشرك كما يكشف بالسراج ظلمات الليل. وإنما شبهه بالسراج دون الشمس، والشمس أتم وأكمل، لأن المراد بالسراج ضياء الشمس كما قال تعالى وجعل الشمس سراجا. وإنما شبهه بالسراج لأن السراج يتفرع ويتولد منه سرج لا تعد ولا تحصى، بخلاف الشمس وهو صلى الله عليه وآله وسلم تفرع منه بواسطة إرشاده جميع أئمة الهدى ومصابيح الدجى إلى يومنا هذا وهلم جر إلى يوم القيامة. وقوله وبشر المؤمنين عطف على مفهوم تقديره إن أرسلناك شاهدا ومبشرا، فاشهد وبشر، ولم يذكر فاشهد للاستغناء عنه. وقوله تعالى بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، هو مثل قوله تعالى وأعد لهم أجرا كريما، يريد الجنة، وتحقيق ذلك أن الفضل قد يراد به العطاء الكبير، وقد يراد به التفضل الذي ليس بواجب، فإن أريد الأول فظاهر وإن أريد الثاني فلهم تفضل من الله مع ثوابهم أو فضلا من الله على سائر الأمم. ثم قال تعالى ولا تطع الكافرين من أهل مكة مثل أبي سفيان بن حرب وعكرمة وأبي الأعور السلمي، والمنافقين مثل عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن سعد، وهذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن طاعتهم، فالمراد بالنهي الأمة ذكره في البرهان، أي أمة محمد لا تطيع لا الكافر ولا المنافق. أنا ما يحسس يا اليوم حتى النظارة لا حتى يحسس لي مشكلة. ثم قال تعالى ولا تؤنام، قيل والمعنى دم على مخالفتهم أو هو من باب التهييج. وقوله ودع أذاهم أي اصبر على أذاهم، ومعناه دع ما يؤذونك به ولا تجازهم عليه حتى تؤمر، قيل وهي منسوخة بآية السيف. قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه خل عنك أذاهم فسوف نعاقبهم على وجه التهديد والوعيد، ويحتمل وجها آخر وهو دع أذاهم وقتلهم حتى تعذر إليهم، فإن كرهوا إعذارك وإنذارك فآذهم واقتلهم، لأنه لا يحسن لحجة الله أن يبدأ بالقبيح قبل الوعظ الحسن والقول اللين. أول شيء وصل إليهم الدعوة وادعهم وأرشدهم فإن أطاعوا فهذا المطلوب، وإن لم يطيعوا فإذا الآن لم تؤمر بمجازاتهم، ما عليك منهم شيء، دع أذاهم وتوكل على الله. وقد روي أن رجلا كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمه ويقاتله، فلزمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اعف عني، فعفى عنه ورجع إلى ما كان فيه، فلزمه بعد ذلك وشتمه وآذاه ووقفه على فعاله، ثم أمر به أمير المؤمنين عليه السلام وقال: قم يا علي فاضرب عنقه، فقام أمير المؤمنين عليه السلام فضربه وأتلفه، ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإعذار والبيان. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذه ولم يشتم في السفرة الأولى، بل عفى عنه ووعظه، ولكنه آذاه في السفرة الثانية لجواز الأذى بعد الإعذار، ولم يؤذه قبل ذلك حتى أعذر إليه. والذي يرادون به من القتل أكبر من أذاهم وشتمهم وتعنيفهم. ثم قال تعالى: وتوكل على الله. ثم قال تعالى: وكفى بالله وكيلا. الأمور كلها أي فوض إليه أمرك فهو يكفيكهم. ثم قال تعالى إشارة إلى ما يتعلق بجانب ما هو من خواص المرء: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. يعني هنا وصل إلى نهاية الوعد من الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وأعد لهم فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني عندما يتأمل الإنسان فيها في الآية من أولها إلى آخرها، يعني يرى ما هو المطلوب منه وهو ما هو المأمور به وما هي النتيجة. ثم قال تعالى إشارة إلى ما يتعلق بجانب ما هو من خواص المرء: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. تم العقد نكاحا لأنه سبب فيه، كما تم الخمر إثما لأنها سبب في اقتراف الإثم. ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى العقد، لأنه في معنى الوضع من باب التصريح به، ومن آداب القرآن الكناية عنه بالمماسة والقربان والتغشي. ما يعني ما تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن عن الجماع علنا يعني، ولكن مرة يتحدث عن كناية يعني بالمماسة في حق وإذا لامستم النساء، وفي مرة بالقربان يعني في حق والتغشي في حق رمضان حق القربان هذه، ولا تقربوا يعني لا تقربوا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يعني في آيات كثيرة لم يأتي بمعنى لم يصرح وإنما كلها كناية. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يعني ما بلا مجرد أن الإنسان عقد ولكن ما مس أي تدخلوا بهن. ومن العلماء من حمل المسيس على الخلوة الصحيحة، وذلك أنه جعل المس من مس اليد ونحوها، ثم لا يخلو ما أن يكون مع خلوة صحيحة أم لا. يعني الخلوة نوعين: خلوة صحيحة أن يكون يعني خلوة ليس له وهي، فهذه تسمى خلوة عليكم السلام خلوة صحيحة، لكن إذا كانت خلوة وكان معها غيرهم هذه لا تسمى خلوة صحيحة. قمنا إلى هنا وشتم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تدخلوا بهن. ومن العلماء من حمل المسيس على الخلوة الصحيحة، وذلك أنه جعل المس من مس اليد ونحوها، ثم لا يخلو ما أن يكون معها خلوة صحيحة أم لا. جائز ألا يكون معها، كان يكون بحضرتهما غيرهما للإجماع، فبقي المس مع الخلوة الصحيحة، ثم الخلوة الصحيحة كافية وإن لم يمس بيده ولا بغيرها للإجماع أيضا أنه لا فرق. وهذا قول القاسمية، يعني إذا قد اختلى بها فقد لها خلاص نعم الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا فقد لها المهر إذا قد دخلوه نعم وإذا لم يمس بيده ولا بغيرها الإجماع أيضا لأنه لا فرق وهذا قول القاسمية وقول أبي حنيفة ومنهم من يقول كنا بالمسيس عن الجماع كما كنا عنه بالملامسة في أولى مسهم النساء وبالقربان في ولا تقربوهن حتى يطهرن كما كنا بالتغشي والإتيان وهذا قول الشافعي ذكره في التجريد يعني يبقى أن المساس من المس أي الجماع من قبل أن تجامعهم وقول فما لكم عليهن من عدة دليل على أن العدة حق للرجال على النساء أن عندنا العدة نوعين عدة طلاق وعدة وفاة عدة الطلاق ثلاثة قروء والأنواع متعددة يعني تأتي يترتب عليها اللائي لم يحضن والإلا زلنا صغار وأولاة الأحمال أن يضعنا حملهن هذا نهاية العدة حقها واليائس اليائس فهي ثلاثة أشهر اليائس اللي قد يائست من المحيض يعني قد كبرت في السن تجاوزت مرحلة الحيض نعم فالعدة قلنا العدة ثلاثة قروء بالنسبة لهؤلاء وبالنسبة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة ومعنى نعم ومعنى تعتدونها هو تستوفون عددها من قولك عددت الدراهم عددت الدراهم فاعتدتها وكلته كذا فاكتاله وزنته كذا فاتزنه قال في البرهان إن الطلاق إذا كان لها قبل المسيس والخلوة فلا عدة فيه أن إحنا الآن في العدة ولسنا في المهر قال في البرهان إن الطلاق إذا كان لها قبل المسيس والخلوة فلا عدة فيه وليس المطلقة من المهر إلا نصفه إن كان لها مهر مسمى ولا رجعة للمطلق في المطلق ولكنه كأحد الخطاب إن كان طلاقه دون الثلاث وإن كان ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وهذا الحكم في المطلقة التي لم يصل بها زوجها ثم راجعها بنكاح جديد ومهر مستأنف ثم طلقها ثم راجعها بنكاح جديد حتى بانت منه بثلاث تطليقات في رجعتين يعني زوج لكن ما قاربها طلق قلنا خلاص ما عاد لك إلا مهر جديد وعقد جديد قالها عادني أبغاها ورجع وبرضه ما دخل بها ولا شيء وطلقها قلنا حتى الآن ما لك إلا عقد جديد ومهر جديد والثالثة خلاص إذا كانت الثالثة فتعتبر باينة ما عاد لها يتزوج بها ولو لم يدخل بها إلا بعد أن تتزوج برجل غيره ثم قال فمتعوهن أي متعة الطلاق بدلا من الصداق لأن المطلقة قبل الدخول إن كان لها صداق الصداق إذا جاء في المهر إذا كان لها صداق مسمى فليس لها متعة إذا قد سمى لها المهر ما عاد لها أن يمتعها المتعة إيش معناها أنه يعطيها ما شاء الغني يعطي بقدره والفقير يعطي بقدره وإن لم يكن لها صداق مسمى فلها بدل نصف المسمى متعة تقوم مقام المسمى تختلف باختلاف اليسار والإعسار أكثرها نصف المسمى وأقلها عند العسرة ما له ثمن لو ما بالله خاتم ولا شيء يكون قد له ثمن المتعة يعني إذن قال ثم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن فأما المدخول بها إذا لم يسمى لها مهر فإنه يجب لها المتعة بالطلاق والصداق بالدخول وسرحوهن سراحا جميلا والسراح الجميل دفع المتعة على قدر اليسار والإعسار هذا السراح الجميل يعطي الإنسان الزوجة ما تيسر له يكون بدون مشاحة ومحاكمة وقاضي وحاكم حكما من أهله وحكما من أهل المم لا هذا قال يا الله مع السلامة أعطيها ما شيء يمتعها هذا استراح جميل وقيل معنى سبحوهن أرسلوهن بالتطليق وجميلا من غير ضرار ولا منع واجب وقال كتازة هو طلاقها طاهرا من غير جماع لأن لها شروط الطلاق يعني طلاق عندنا طلاقين جاء عندنا طلاق السنة طلاق البدعة. طلاق السنة هو أن يقع في طهر لم يجامع الزوجة فيه، وطلاق البدعة أن يقع في أما في طهر وهو يجامعها فيه أو يطلقها وهي حائض، فهذا يسمى طلاق البدعة. طبعا وعندنا يقع سواء طلاق البدعة أو طلاق السنة كلها واقع عند الإمامية وغيرهم. طلاق البدعة لا يقع لأنه مخالف، النبي صلى الله عليه وعلى آله قال من خالف أمرنا وكذا فهو رد عليه، فكأنه رد عليه هذا، فهم أخذوا من هذا عدم صحة طلاق البدعة. ثم قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن. وهذه الآية ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد، ذكره في البرهان. وإيتاؤها إما إعطاؤها عاجلا وإما فرضها وتسميتها في العقد، وسمي المهر أجرا لأنه أجرة البضع. المهر يجوز تقديمه تأخيرا لكنه لابد من تحديده، لابد يكون معروف أن المهر كذا كذا كذا، لا يعني لا يصح الزواج دار أن يكون به مهر، فيجوز تقديمه ويجوز تأخيرا يبقى يعني، ولكن يجب السداد فهو دين يبقى. نعم. وما ملكت يمينك يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك من الإماء مما أفاء الله عليك من الغنيمة، جعلهن غنيمة تسبى وتسترد بحكم الشرع، وهذا حاصل أو حاصر لسبي الوطن، كأنه قال أحللنا لك الزوجات وملك اليمين. قبل أمس شيخ طلع الناب فهم جديد يعني في أغبياء، ولا الأساس يسموه شيوخ دكتور تقريبا في مصر، وقال إن فيه زواج أغفله المسلمين اللي هو اسمه زواج ملك اليمين. طيب يا شيخ، قالوا هذا دليل على أن المسلمين أضاعوا الإسلام، وأنا رجعت أصحح، وراح وجاب له مرة وقال لها قال يلا قولي ملكتك نفسي، قالت ملكتك نفسي، قال خلاص أنت زوجتي الآن، ويجب عليك أن تتبرجي، لأن ملك اليمين أو الإماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عورة الأمة مثل عورة الرجل، قال فهذا مخرج للنساء اللي يبغوا يخرجوا الشارع وهم لابسين قصير، لأنه قال لا يجوز أن تتستر بنفس يعني يأتوا بالسنة أو بالقرآن ويلعبوا بها لعب. فلما قال لها هذا وقالت ملكتك نفسي أنت، قال يلا السخي يلا، كانت حجبة. فبعد العقد ذا حقه خلعت، يلقي محاورة على أن المسلمين كلهم أغبياء ما بالله اللي يعرف القرآن. وأمس شفت الأزهر أصدر فتوى بتحريم هذا الزواج وأن هذا ليس الزواج وأن هذا، فقولي المسلمين بهؤلاء بهذه الأشكال من وما ما الزواجات زواج الوناسة وجواز زواج اليهودة والنصر كل عنده قصر. ثم قال تعالى وبنات عمك وبنات عماتك أي أحللن أن تزوجهن وهن نساء بني عبد المطلب، وبنات خالك وبنات خالاتك نساء بني زهرة. قال في البرهان وهذا من أدل الدليل على أن هذه الآية ناسخة، لأنه لما نزل لا يحل لك النساء من بعد ولم يكن عنده يومئذ في حباله من بنات عمه ولا من بنات خاله امرأة، فلما جاء إحلال من ذكرنا كان ذلك حكما مستجدا ناسخا لنهي تحريم النساء له انتهى. ثم وصفهن فقال اللاتي هاجرن معك، ما هو أي وحدة، لازم من المهاجرات، يعني من اللي في مكة لا، يعني من المسلمات، فمن لم تهاجر منهن لم يحل له نكاحها. وعن أمهاني بنت أبي طالب قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أهاجر معه إنما كنت من الطلقاء. وقيل هؤلاء المذكورات بخصيصات، وقيل هؤلاء المذكورات بخصيصات، وفائدتها أن الله سبحانه قد اختار له صلى الله عليه وسلم الأفضل واختصه بالأطيب كما اختصه بغيرها. وأما قوله اللاتي آتيت أجورهن وقوله مما أفاء الله عليه فلا يدل على تحريم ما خالف ذلك، لأن التسمية أفضل من تركها، وإنجاز العقد وتعجيل المهر أفضل، وكان عادة السلف تعجيل المهر، وكذلك المسبيات من دار الحرب أطيب مما يشترى من المسلمين لجواز الغصب والحرية وغير ذلك. وإذا كان يجوز النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الملك فإن ماريا هداها له المقوقس، قوقس مصر، حاكم مصر لأهدى له ماريا القبطية اللي ولدت لها إبراهيم عليه السلام. ثم قال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، أيوة أحللنا لك من وقع لها أن تهب لك نفسها، يجي امرأة إلى رسول الله وتقول يا رسول الله أنا وهبت نفسي لك، كما يحصل الآن مع بعض العلماء وبعض الصالحين، يعني تأتي امرأة وتقول أنا وهبت نفسي، يعني هذه طبقتها إحدى النساء مع سيدنا محمد أبو علي، بعد وفاة جاءت امرأة وقالت أنا وهبت نفسي ورجع الله للزواج الزواج. يعني هنا وهبت نفسي ما معناها أنها بدون عقد، رسول الله صلى الله عليه وعلى له هذا حكم خاص، لكن حكم غيره لا، يعني حتى وإن جاءت وقالت أنا، يعني لأن هي هدفها تخدم رجل كبير في السن عالم أو فاضل لا يستطيع، يعني ما عاد بيداوي أصلا حتى الجماع أو غيره، لأن رجل كبير في السن جدا يعني، ولكن لأجل خدمته لما توفت زوجته يعني فلا بد من عقد على أساس أنها يستبيح لها بقاها عنده، عقد زواج كامل. نعم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وقول إن أراد النبي أن يستنكحها عاد الخيار رسول الله صلى الله عليه وعلى الله، إذا جاءت المرأة وقالت كذا يا رسول عاد الخيار لرسول الله صلى الله عليه وعلى الله. نعم. وقول إن أراد النبي أن يستنكحها آخر هو تقييد للأول بشرط الهبة أن تكون مؤمنة، وأن يريد النبي أن يستنكحها، يعني ما هي أي وحدة تجي وتقول أنا لا، لابد أن تكون مؤمنة ولابد أن يكون رسول الله يريد، لأن إرادة القبول للهبة أو تحل محل القبول كأنه قال أحللنا لك إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تستنكحها. وقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين تأكيد المعنى خلوصا، أي خلصت الإحلالات الأربع واختصصت بها من دونهم، هذا السابق كله اللي أشار إليه الأربع الحالات. نعم. قال في التجهيز وفي المرأة التي وهبت نفسها للنبي أقوال، أحدها أنها أم شريف، والثانية أنها خولة بنت حكيم، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة منهما، وذكروا أن ليلى بنت الخطين وهبت نفسها فلم يقبلها. وعن ابن عباس أنها ميمونة بنت الحارث، وعن الشعبي أنها زينب بنت خزيمة، وقال الهادي عليه السلام الإمام الهادي عليه السلام هذه ميمونة الهلالية وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاز الله ذلك له من دون المؤمنين وجعلها خالصة له وخاصة من دون المسلمين. قال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى خالصة لك أي خالصة المودة لك من بين المؤمنين، وأما قول إن وهبت نفسها فهو إذا وهبت نفسها فقامت إن مقام إذ، وفي ذلك ما يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوهم إذ كنتم لا تعلمون مثل علمهم، انتهى. قال في البرهان وروينا عن آبائنا عليهم السلام أن زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أنها أم شريك ابنة جابر، وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها من وليها، وقوله خالصة لك يعني لم تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقا ولا رغبة منه في جهاد، وإنما ذكر هذا لئلا يحمل واحد من المؤمنين نفسه على ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن له في النكاح خصائص ليس لغيره، والله سبحانه عليم بمصالح عباده. ولذلك قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، معناه إنما ذكرنا فرضك وحكمك مع نسائك، وأما حكم أمتك فعندنا علمه ونبينه لهم من الفروض التي فرض الله تعالى، ألا تتزوج المرأة إلا بولي وشاهدين، وألا يتجاوز الرجل الأربع، والنفقة لهن والقسم بينهن بالسوية، وما ملكت أيمانهم يعني أنهن يحللن من غير عدد محصور ولا قسم مستحق، يعني أما الإماء ملك اليمين فليس فيها قسمة ولا فيها يعني خلاص كده ملك. ثم قال تعالى لكي لا يكون عليك حرج، قال في البرهان هو راجع إلى قول الله إنا أحللنا لك أزواج، ومعنى حرج أي لا يكون عليك ضيق ولا ماثم، وقيل هو متصل بخالصة، وما بينهما جملة اعتراضية فاصلة للتأكيد، أي لألا يكون عليك ضيق في دينك حيث اختصصناك بالتنزيه واخترنا ما هو لك أولى وأفضل في دينك، حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها، أراد باختصاصه بالتنزيه في دينه اختصاصه نبيه بهذه الإحلالات التي هي أطيب النكاح وأفضل، وأراد بأجناس المنكوحات أن الوضع لا يحل إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وقد زاد له صلى الله عليه وآله وسلم الواهبة بغير مهر، والمعنى أن الله سبحانه قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين ففرضه، وعلم اختصاص رسوله بما اختصه ففعله. ثم قال وكان الله غفورا للواقع في الحرج إذا تاب رحيما بالتوسعة على عباده. ثم لما بين أنه أحل له ما ذكر من الأزواج بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتى يفعل كيف شاء ولا يجب القسم عليه، فقال سبحانه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه عنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صديق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقضي ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم من آذنا ومن شغلنا فاكفنا به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.